يختلف عن ذلك، فاللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله. شأنه شأن الحديث النبوي، لكن الذي يبدو والله أعلم أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله، وأن جبريل عليه السلام نقله بلفظه ومعناه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينسبه إلى ربه، حيث يقول قال الله جل وعلا. وإن كان السنة كلها وحي، سواء ما أضيف إلى الله أو ما أضيف إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكننا نعلم أن الوحي يتنوع، فمنه ما جاء به جبريل بلفظه ومعناه ولزم فيه هيئة في الوحي، حيث كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته الملائكية، ويغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقي عليه ما أوحى الله به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعي ذلك، حتى إذا ما انتهى الوحي سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة هي التي نزل بها القرآن، أوحى الله بها القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث كان جبريل الملك يغشى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيصيبه ما يشبه الإغماء، لكنه يعي ما يقوله جبريل، ويتلقى من جبريل ما يسمعه عن الله، حتى إذا سري عنه بلغ ما نزل عليه من كتاب الله. فإذا تلا القرآن النازل عليه من عند الله يقول لأصحابه كتبة الوحي: ضعوا هذه الآية عند السورة التي عند الآية التي يقال فيها كذا في السورة التي يقال فيها كذا. فهكذا نزل القرآن، وهكذا بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدد مواضع نظمه صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا نزل القرآن. وأما السنة أو الوحي أو ما نسميه بالأحاديث القدسية، فإن جبريل ينزل بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوحي بها إليه، ويتلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يتلقاها في المنام، وقد يتلقاها حيث يلقى في روعه، وقد يتلقاها بالهيئة التي يتلقى بها القرآن. لكن يميز بينها وبين القرآن أن القرآن الكريم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبة الوحي، ويأمرهم أن يكتبوه ويضعوه في موضعه من المصحف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على أصحابه ويعرضونه عليه بعد أن يكتبوه. هذه الوسائل التي كان يتلقى بها كتاب الله، يعني القرآن. ولهذا أخذ القرآن طابع التواتر، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يلقيه على عدد يكتبونه ويقرؤونه ويضعونه في موضعه. أما الحديث القدسي فلا يحتاج إلى ذلك، بل ربما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واحدا. ولذلك كثير من الأحاديث القدسية إنما نقلت إلينا نقلا أحادية بخلاف كتاب الله يعني القرآن، فإنه نقل نقلا متواترا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، وجبريل أخذه من رب العالمين، ولهذا نزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم احتاط أشد الاحتياط في نقله وفي تبليغه، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتبة الوحي فيأتون فيملي عليهم ما أنزل عليه ويكتبونه، ثم يأمرهم بأن يضعوه في موضعه من المصحف، في موضعه من المصحف، ثم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما أنزل إليه، ويأمرهم بأن يعرضوا عليه ما كتبوه، حيث يكتبون وحيث يقرؤون، وهكذا بلغ يعني وهكذا احتفظ بأمر التواتر وبأمر التبليغ وبأمر الكتابة، حيث جمع له بين الكتابة وبين القراءة. أما الحديث القدسي فيوحي به الله جل وعلا ويرسل به الملك جبريل، ويتلقاه جبريل ويتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، لكنه لا يأخذ فيه ما أخذه في تدوين كتاب الله وفي كتابة ما بين دفتي المصحف، وقد ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فرد يعني شخص واحد، فالحديث القدسي يغلب عليه أنه خبر أحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحديث القدسي أيضا حديث يوحي به الله جل وعلا إلى جبريل، وينقله جبريل، ويتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصوغه عليه الصلاة والسلام بلفظه، فيكون اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من عند الله. لكن الذي ذكرته قبل هو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا الحديث أشار المحقق إلى أن عددا من المؤلفين في كتب الحديث أخرجوه، فقد رواه الإمام أحمد إضافة إلى الإمام مسلم يعني في مسنده، وكذا رواه الإمام الترمذي يعني في جامعه، وذكره ابن ماجه أي في سننه، ورواه عبد الرزاق يعني الصنعاني أي في مصنفه، وهكذا أخرجه الخطيب البغدادي يعني في تاريخ بغداد، ورواه أبو نعيم في كتابه المسمى بحلية الأولياء، وأخرجه الإمام البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. كل هؤلاء أخرج هذا الحديث في كتابه، مما يدل على أن هذا الحديث معروف مشهور محفوظ في دواوين الإسلام. وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى أن الإمام مسلم رواه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، والراويان عن أبي ذر الغفاري شخصان، هما أبو إدريس الخولاني في هذه الرواية، والرواية الأخرى عن أبي أسماء الرحبي. قال الإمام الحافظ ابن رجب هذا الحديث خرجه الإمام مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال وفي آخره قال سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، يعني وقف مستندا على ركبتيه واضعا ركبتيه في الأرض قائما عليهما. وهذا الفعل إنما الغرض منه تعظيم هذا الحديث وتبجيل ما جاء فيه، لأنه من قول الله سبحانه وتعالى. قال وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة يعني ابن دعامة السدوسي عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ولم يسقه بلفظه، يعني مسلم ساقه على سبيل المتابعات، ولكنه قال وساق الحديث بنحو سياق أبي إدريس يعني الخولاني وحديث أبي إدريس يعني الخولاني أتم، يعني من حيث الألفاظ التي جاء بها هذا الحديث. ثم أشار رحمه الله إلى من أخرج هذا الحديث أيضا، قال وقد خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، أما أحمد ففي مسنده. وقد جرت عادة أهل العلم أن يوردوا تخريج الإمام أحمد للحديث ويقدمونه على سائر الكتب الستة لتقدم الإمام أحمد رحمه الله من حيث الزمن. وهذا الحديث رواه من أصحاب الكتب الستة غير الإمام مسلم الإمام الترمذي يعني في جامعه، والإمام ابن ماجه يعني في كتابه السنن. قال وخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر، يعني من طريق أخرى غير طريقة أبي إدريس الخولاني وغير طريقة أبي إسحاق أبي إسماعيل أبي إسماء أبي أسماء الرحبي وغير طريقة أبي أسماء الرحبي. ويكون عبد الرحمن بن غن رحمه الله متابعا لمن قبله من أبي إدريس وأبي أسماء الرحبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة واستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضا ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسأل كل إنسان منكم ما بلغت فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. قال وهذا لفظ الترمذي، وقال حديث حسن. فلفظه يختلف عن اللفظ الذي أخرجه به الإمام مسلم، وسيأتي بيان معناه بعد أن نقف على طرق الروايات. قال وخرجه الطبراني بمعناه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال إلا أن إسناده ضعيف، يعني من رواية أبي موسى، والثابت أنه من رواية أبي ذر رضي الله عنه. قال وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي، يعني أنه منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال عز وجل: وما أنا بظلام للعبيد، وكما قال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد. نعم، ايش؟ للعالمين. وما الله يريد ظلما للعباد، هذا في سورة غافر. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين، هذا في سورة آل عمران. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال جل من قائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: والهضم أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم أن يعاقب بذنوب غيره. قال: ومثل هذا كثير في القرآن، يعني في نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا عدل، وقد حرم الظلم على نفسه، ولهذا حرمه بين العباد، ولهذا يؤاخذ الظالمين على ظلمهم. قال: وهو مما يدل على أن الله عز وجل قادر على الظلم ولكنه لا يفعله فضلا منه وجودا، لأنه على كل شيء قدير، وما دام قادرا على كل شيء فهو قادر على أن يظلم، لكنه سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك، وتنزهه لأن الظلم صفة نقص وعيب، وموجبها البغي، والله سبحانه وتعالى عدل منزه عن كل نقص وعيب، ولذلك لا يقع منه ظلم. قال: وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأما من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوه عن إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون إن الظلم مستحيل عليه، وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر، يعني إن الذين فسروا الظلم بأنه التصرف في حق الغير قالوا هو مستحيل في حق الله، لكننا نعلم أن كل ما في الكون هو حق لله، ولذلك لو أن الله جل وعلا أخذ المخلوقات فإنه إنما يؤاخذهم عدلا منه، لأنه جل وعلا منزه عن أن يقع منه ظلم، والظلم نقص وعيب، والله جل وعلا منزه عن كل نقص وعن كل عيب، فهو لا يفعل الظلم تنزها، ولذلك تسبحه مخلوقاته، لأنه جل وعلا يضع الأمور في مواضعها ولا يقع منه ظلم، وإن كان قادرا عليه لكنه يتركه تنزها وترفعا. قال: وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سنان سعيد بن سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي أنه سمع أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يقول: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم، وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم، يعني أهل سماواته وأهل أرضه، لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، أي لكان ذلك بفضله سبحانه وتعالى. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، ثم أتى زيد بن ثابت، يعني أبين أتى ابن مسعود، ثم أتى عبد الله بن أتى في أول الأمر أتى ابن مسعود، ثم أتى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، وفي هذا الحديث يقول نظر، ووهب بن خالد ليس بذاك المشهور بالعلم. كأنه يشكك في هذه الرواية. قال: وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وهذا التفسير ليس بحق، يعني غير محتاج إليه، لأنه سبحانه وتعالى علم أزلا ما سيختار العباد ويفعلون. ولذلك لما علم أنهم يطيعونه لم يعذبهم، وامتنع من تعذيبهم، بل إنه غشيهم برحمته حيث وقعوا وفعلوا ما يحبه ويرضاه. ثم قال: قال: وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم. يعني إن الله تعالى لما قدر أن من عباده من يقع منه الظلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، فخلقه لهذه الأفعال الموصوفة بأنها ظلم لا يعني أن الله جل وعلا هو الذي خلق الظلم، لكن لما كان الرب جل وعلا قد قدر ما سيختاره العباد، وقد علم أزلا ما سيختار العباد، فقدر لهم ما يختارون، فمن اختار الظلم فبقدر من الله جل وعلا. لكن هذا العبد عندما يقع منه هذا الظلم إنما يقع منه ويفعله بمحض اختياره، لا أن الله جل وعلا جبره عليه أو حمله عليه، ولذلك يفعله العبد مختارا طائعا، ولا يعلم العبد أن الله قد قدر عليه ما فعله إلا بعد وقوعه وفعله. والعبد عندما يقع في الظلم ويفعل الظلم لو سألته عن فعله لبرره بأن يعني لبرره بأن ما فعله هو الأمر المناسب وهو الذي اختاره وإن كان ظلما. فهذا كله يؤكد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق القدر خيره وشره لحكمة جل يعلمها جل وعلا ربما غابت عن ذهن كثير من الناس. وهذا كله لا يبرر أن ننسب الظلم إلى الله جل وعلا، أو ندعي أنه سبحانه وتعالى فعله من باب حمل الناس على الظلم، وإنما قدره سبحانه وتعالى لعلمه أن هؤلاء المخلوقين سيختارونه. قال: وكونه سبحانه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره، فإنه لا يوصف إلا بأفعاله، لا يوصف بأفعال عباده، فإن أفعال عباده مخلوقاته فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته، وهو لا يوصف بشيء منها، إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله، والله أعلم، لأنه إنما قدرها وخلقها لتوافق ما اختاره العباد. وإن كان هذا الذي قدره وخلقه لا يرضاه سبحانه وتعالى، لأن هذا إنما أنشأه قدرا وكونا لا شرعا. قال: وقوله وجعله بينكم محرما، أي إن الله حرم الظلم على نفسه وحرمه بين عباده. وتحريم الله جل وعلا الظلم على نفسه يؤكد أن الظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال: فلا تظالموا، يعني أن الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا. قال: وهو، يعني هذا التحريم، نوعان: أحدهما ظلم النفس، وكيف يظلم الإنسان نفسه؟ أعظم ظلم النفس هو الوقوع في الشرك، في الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: يا بني، بما ذكره في وصية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في قول الله جل وعلا، في قوله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال أبو بكر رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني ما منا إنسان إلا وتسبب في ظلم نفسه بأن جنى عليها، إما أنه حرمها ومنعها ما تستحق، أو أنه أطلق لها العنان فتعدت على غيرها، فهذا ظلم. ولذلك قال رضي الله عنه: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو الظلم، وإنما الظلم الذي جاء في كتاب الله هو ما جرى على لسان العبد الصالح لقمان عليه السلام، حيث قال الله تعالى: يا بني إن الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق، فعبده وتأله، فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركين، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر، فهي أيضا من الظلم. والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث.

أوبقته خطاياه في الآخرة. ومعنى أوبقته يعني ألقت به خطاياه في النار. وهذا الحديث هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن الله تعالى يمن على أهل الإيمان بالإيمان، كما قال جل من قائل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وكل شيء بمشيئته وبقضائه وقدره. كل شيء بقضائه وقدره، وأنه لا يجري في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما شاء. قال الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال: ومثل هذا كثير في القرآن. وقال الله جل من قائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقال جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال تعالى حاكيا عن آدم وزوجه أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وعن نوح عليه السلام، يعني وقال الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال: وقد استدل إبراهيم الخليل عليه السلام بتفرد الله تعالى بهذه الأمور على أنه لا إله غيره، وأن كل ما أشرك معه فباطل، فقال لقومه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنيا وبمغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يفرد بالإلهية والعبادة والسؤال والتضرع إليه والاستكانة له. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي هذا الحديث، يعني حديث الباب، دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة وغير ذلك.